في حد النوم. طيب قال فارفع بضم وانصب فتحا وجر كسرا. ما يعرف فتحا وكسرا؟ وارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. ما يعرف فتحا وكسرا؟ منصوب بنزع الخافض. فارفع بضم وانصبا بفتح وجر بكسر، هذا معنى منصوب بنزع الخافض. والأصل فارفع بضم، والدليل عليه الأول هذا، فارفع بضم وانصبا بكسر وجر منصبا بفتح وجر بكسر، هذا هو الأصل. لكن حذف الجار ونزل، ونصب الاسم لما نزع الجار، وهو منصوب بسبب نزع الخافض. طيب أحسنتم. كذكر الله عبده يسر. أبا أحمد، الكاف من حروف الجر، فلماذا لم تجر ذكر؟ كذكر الله عبده يسر. ليش ما جرت؟ هل لأجل الضرورة الشعرية؟ لكن ما جد أنت سألتني أمس وأجبتك، لذلك تغصبت أن يكون السؤال عندك. كذكر الله عبده يسر، ليش ما جر ذكر؟ لأن الكاف من حروف الجر. ننظر سالما إذا عنده شيء لا أحل. أبا أحمد خلاص انتقل. عبد الهادي. نعم، الكاف داخل على مقدر، على مقدر، والتقدير كقولك ذكر الله عبده يسر. احسنت، فالكاف جارة لقول محدود، تقديره كقولك ذكر الله عبده يسر. وهذا القول المحذوف المجرور بالكاف خبر لمبتدا محذوف، وذلك كقولك عبد الله، كذلك كقولك ذكر الله عبده يسر، فيكون المبتدا محذوف، وهذا القول المجرور بالكاف جار مجرور متعلم محذوف خبر. وتقدير الكلام وذلك كقولك ذكر الله عبده يسر. هذا أمثلة فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا، ثم أتى بالمثال يبين ما تقدم من الإجمال. ومن السل والرفع والنصب اجعلني إعرابا. ما إعراب الرفع والنصب؟ ضير مفعول به مقدم لاجعل. وهل يجوز تقديم مفعول الفعل المؤكد بنون التوكيد؟ هل يجوز تقديمه زيدا يضربن؟ هل يجوز هذا مفعول الفعل المقدم، مفعول الفعل المؤكد بنون التوكيد، هل يجوز تقديمه عليه؟ ايش المانع؟ النحاة يقولوا ما يجوز، انت تقول ايش المانع؟ نعم ما يجوز عند جماعة من أهل النحو تقديم مفعول الفعل المؤكد بالنون، لكن هنا نقول قدمه للضرورة، قدمه للضرورة، هذا على التسليم بالمنع. أما على أنه يجوز كما يراه بعض النحاة، ما فيه ضرورة، ما فيه ضرورة. فجماعة من النحاة يقولون ما يجوز، تقول زيدا يضربن إذا أكد الفعل بالنون، لا يجوز تقديم معمول، تقديم معموله، لأن توكيد بالنون يدل على الاهتمام به، فينبغي تقديمه، توكيده بالنون يدل على اهتمامك به، إذا كان الأمر فيه اهتمام منك فلا تقدم شيئا عليه، لا تقدم شيئا عليه وأنت تهتم به قد أكدته، فكيف تقدم عليه المفعول بهذه الحالة وأنت قد أكدت بالنون؟ فهذه قاعدة أن معمول الفعل المؤكد بالنون لا يقدم عليه إلا في الضرورة، في الضرورة لا بأس. وذهب جماعي في الجواز. طيب هذا هو حاصل ما أخذنا. هل مثل المصنف على علامات الإعراب التي ذكرها الأصول هذه؟ نعم مثل على الجميع على المشترك وعلى المختص، إلا المختص فعله الجزم فلم يمثل به، لم يمثل له. أحسنت، انتهينا من هذا، نأخذ درسا. قال رحمه الله: واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، جاء أخو بني نمر. طيب، تقدم معنا أن أنواع الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، وأن لكل نوع من هذه الأنواع علامات، فعلامات الرفع الضمة وما تقدم من النوائب عنها، وعلامات النصب الفتحة وهي الأصل وما تقدم من النوائب عنها، وعلامات الجر الكسرة وما تقدم من النوائب عنها، وعلامات الجزم السكون وهي الأصل والنائب عنها إيش؟ الحذف. فقال الناظم: واجزم بتسكين، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، ثم قال إيش؟ واجزم بتسكين. فكما أنك ترفع بالضمة بالضم وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، فالجزم اجزم بإيش؟ إذا عرفت الجزم اجزم بهذا الأصل وهو السكون. فإذا علامة الجزم الأصلية هي السكون، وينوب عنها الحذف، والحذف يكون في الأفعال الخمسة وفي الأفعال المعتلة، فتقول: لم يقوما ولم يقوموا ولم تقومي، فجزم على الجزم حذف النون والألف والواو والياء فاعل، ولم يدعو ولم يسعى ولم يرمي، مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة الواو أو الياء أو إيش أو الفتحة. هذا واضح، هذا معنى قوله واجزم بتسخين. ثم قال الناظم، وهذا قد تقدم شرحه: وغير ما ذكر، أي أن الإعراب بغير ما ذكر من حركات السكون يكون نائبا، هذا معناه. قال: وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فغير ما ذكر مما تقدم من الإعراب بالحركات والسكون يكون نائبا، إذا وجد يكون نائبا عما إيش؟ عما تقدم. فما تقدم هو الأصول، وغير ما ذكر مما تقدم معك من الأنواع تلك، أو من الضم ومن الكسر ومن الفتح ومن السكون، غير ما ذكر هذا إن وجد يكون نائبا عما ذكر. هذا واضح، فهذا معنى قوله رحمه الله: وغير ما ذكر، أي أن الإعراب بغير ما ذكر من حركات السكون ناب عن المذكور. هذا خلاصة هذا البيت. فينوب عن الضم الواو، وينوب عن الضم الألف، وينوب عن الضم الحذف، وينوب عن الفتحة مما ذكر فيما تقدم الألف، وينوب عنها الكسرة، وينوب عنها الحذف، وينوب عن الكسرة الفتحة والياء وإيش أيضا، بس ينوب عن الكسرة شيئان، الفتحة والياء، وينوب عن السكون الحذف. انتهينا من شرح هذا البيت، نعيده: واجزم بتسكين وغير ما ذكر، استأنف الآن، هذا استأنف الآن، وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فإذا الواو تكون نائبة، نحو هذا المثال اقتصر على مثال واحد، ثم شرع في بيان ما ينوب عن الضمة، فبدأ بموضع النيابة الأول وهو الأسماء الستة، فقال الآن هذا الباب الذي سيذكر فيه البيت، هذا الباب الأول من أبواب النيابة، الذي سيذكر هذا البيت الآن يعتبر الباب الأول من أبواب النيابة، وهو نيابة الواو عن الضمة. فقال رحمه الله: وارفع بواو وانصبن بالألف، هذه الواو تنوب عن الضمة النائب الأول، والثاني الألف تنوب عن إيش؟ عن الفتحة. واجرر بياء ما من الأسماء أصف. فالحاصل أن الواو تنوب عن الضمة فيما ذكر في هذا البيت، والألف تنوب عن الفتحة، والياء تنوب عن الكسرة. في أي شيء هذه الأشياء التي ذكرتها من النوائب، في ماذا تكون هذه النوائب؟ قال: فيما أصفه لك الآن بعد هذا، هذه الأشياء التي ذكرتها لك الآن، لأن الآن الكلام على أبواب النيابة، على أبواب النيابة. فبدأ بالأسماء الستة التي ينوب فيها حرف عن إيش؟ عن حركة. بدأ بالأسماء الستة فينوب فيها الواو عن الضمة، الأسماء الستة، وينوب في حالة الرفع، وينوب فيها الألف عن الفتحة في حالة النصر، وتنوب فيها الياء عن الكسرة في حالة إيش؟ الجر. هذه الأشياء التي ذكرتها لك تكون نائبة فيما أصفه لك، وهي الأسماء الخمسة أو الستة. فقال رحمه الله: وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث والفم حيث الميم منه بانا. هذا الآن يتكلم عن الأسماء الستة، تكون هذه الأشياء التي ذكرتها لك نائبة فيها. فالواو تكون نائبة عن الضمة في حالة الرفع، فتقول: جاء ذو مال ومنه ذو، ومنه ذو، أي من ذاك، أي مما أصفه لك، مما أصفه لك مما يكون رفعه بالواو ونصبه بالألف وجره بالياء الذي تقدم. أنا قلت سأصف لك هذه الأشياء تكون في أي شيء، فهذا مما أصفه لك من ذاك ذو. ذو هذه من الأسماء الخمسة في حال الرفع تكون بإيش؟ بالواو، جاء ذو مال. وفي حال النصب بالألف، رأيت ذا مال. وفي حال الجر بالياء، مررت بذي مال. وبدأ بها رحمه الله دون غيرها من الأسماء الستة لأن تلزم الإعراب بالحروف، ما تنفك عن هذا. بدأ بها رحمه الله دون غيرها من الأسماء الستة، بدأ بها أولا، الكلام على الأسماء الستة، لكن بدأ بذو منها. ليش؟ لأنها تلزم الإعراب بالحروف، ما تخرج عن ذلك. وذكر شرطها في إعرابها بهذا الإعراب السالف، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. فقال في شرطها: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أي إن أظهرت صحبة فكانت بمعنى صاحب، ففي هذه الحالة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. في هذه الحالة: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، بهذا القيد، أي تكون بمعنى صاحب، فتقول: جاء ذو مال، أي صاحب إيش؟ صاحب مال. جاء ذو علم، جاء ذو زهد، جاء ذو كرم، أي صاحب علم، صاحب زهد، إلى آخر ذلك. فإذا ذو شرط إعرابها هذا الإعراب أن تكون بمعنى صاحب. هذا القيد احترز به عن ذو الطائية التي تكون بمعنى الذي، جاء ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، أي جاء الذي قام ورأيت الذي قام ومررت بالذي قام. هذه ما تعرب بهذه الحروف التي سلف ذكرها، وإنما تكون مبنية ملازمة لحالة واحدة، فتقول: جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة. فاعل مبني في محل رفع، مفعول مبني في محل نصب، مجرور مبني في محل إيش؟ محل جر. وإنما التي تعرب هذا الإعراب بالحروف التي ذكرت هي ذو التي بمعنى إيش؟ صاحب. فإذا هذا القيد احترز به عن ذو إيش؟ الطائية التي بمعنى الذي. فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرتها التي إيش؟ طويتها، التي حفرتها. فهنا ذو بمعنى الذي أو بمعنى الذي، سواء كانت في المذكر بحسب. تقول: جاء ذو قامت، أي التي قامت، ورأيت ذو قامت، بحسب ما تجعلها له، فهي موصولة، ترزع عن الموصولة. وأيضا كذلك: لا وذو عرشه في السماء، لا وذو عرشه في السماء، هذه بمعنى إيش؟ بمعنى الذي، هي لا والذي عرشه في السماء. سمع هذا عن العرب، سمع هذا عن. قال: من ذاك ذو إن صحبة أبانا. فإذا شرط إعراب ذو الإعراب المتقدم أن تكون بمعنى صاحب، هذا شرط خاص بها، وهناك شروط عامة سيأتي الكلام عليها، لكن هذا الشرط الخاص بها أن تكون بمعنى صاحب، وأن كذلك تضاف إلى اسم جنس ظاهر، لا بد من هذا أيضا، أن تضاف إلى اسم جنس أي يدخل تحته أفراد، يدخل تحته أفراد مثل مال، مثل فضة، مثل ذهب، مثل بقر، مثل غنم، مثل إلى آخر ذلك. هذه أسماء أجناس، أسماء أجناس تطلق على الكثير وعلى القليل، ويدخل تحتها أفراد أيضا. فتقول جاء ذو مال، فالمال جنس أو ما هو جنس؟ جنس، يطلق على الكثير وعلى القليل، ويدخل تحته أفراد المال، الغنم من المال، والبقر من المال، والنقود من المال إلى آخر ذلك. هل تدخل ولا ما تدخل؟ إذن هذا اسم إيش؟ اسم جنس. وكذلك أيضا ذهب يطلق على القليل وعلى الكثير، ويدخل تحته أنواعه، أنواع الذهب المعروفة، هذا يقال 11 ولا يسمونه 21 وذاك 18 وذاك مدري إيش إلى آخره، هذا كلها أنواع من أنواع الذهب، وهذا ذهب كذا وهذا ذهب كذا إلى آخره، فهو اسم جنس، اسم جنس وغير ذلك. فهذا شرط، فإن لم يكن اسم جنس ولا يصلح. إن كان علما ما يصلح أن تقول جاء ذو زيد، أي صاحب زيد، لأن زيد ما هو اسم جنس، زيد ما هو اسم جنس، فلا يصلح أن تقول جاء ذو زيد. ليش؟ لأن زيد ما هو من أسماء الأجناس، وإنما هو على شخص إيش؟ معين، على شخص معين، ولا بد أن يكون اسم جنس، سواء كان هذا اسم جنس نكرة أو معرفة محلة بأل، جاء ذو مال أو جاء ذو المال، جاء ذو المال أو جاء ذو مال. ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل، العقل اسم جنس. ذو الذهب، ذو الفضة، فما هو معنى اسم جنس أنه نكرة كما يفهم بعض الناس؟ لا، وإنما المقصود باسم جنس ما يطلق على الكثير وعلى القليل، ويدخل تحته إيش؟ أفراد، هذا يقال له جنس، قال له جنس، هذا واضح. ويشترط في اسم الجنس أن يكون ظاهرا. ماذا خرجنا باسم جنس؟ المعرفة، ما تضاف إليها ذو، فلا تقول جاء ذو زيد، هذا خطأ عندهم. وأما ما سمع ذو مكة فهذا شاذ، هذا شاذ عند النحاة، ذو مكة، أنا الله ذو مكة، أي صاحب إيش؟ صاحب مكة، ومكة ما هي اسم جنس، على إيش؟ على بلدة معينة، وليست باسم جنس، بخلاف مال على أشياء يطلق، واضح. فهذا شاذ عندهم. وبعضهم يقول ما في مانع ذو زيد، صاحب زيد، جاء ذو زيد، لكن شرط النحاة المشتهر عنهم، الذي اشتهر عنهم، أن تضاف إلى اسم جنس، فخرجت المعرفة، فلا تضاف إلى المعارف. ويشترط في اسم جنس أن يكون ظاهرا، أن يكون ظاهرا لا مضمرا. فعلى هذا لا يصلح أن تقول ذوه، جاء ذوه المال، جاء ذوه المال، جاء ذوه، هذا الضمير يعود على إيش؟ على المال، والمال اسم جنس ليس كذلك. لكن هل يصلح هذا التعبير؟ ما يصلح. ليش ما يصلح؟ لأن الشرط عندهم أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، وهذا نعم الضمير يعود على اسم جنس، لكنه إيش؟ مضمر، واشترطنا أن يكون هذا اسم جنس ظاهر. فعلى هذا ما يصلح أن تقول المال ذوه، أو المال جاء ذوه، العلم جاء ذوه، الزهد جاء ذوه، أي صاحبه، هذا لا يصلح، لأن هذا وإن عاد على اسم جنس لكنه إيش؟ مضمر وليس بظاهر. واضح، اتضح الآن. هذا هو شرط ذو، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. اتضح لكم ولا ما اتضح؟ إن شاء الله. نعم، وبعضهم يقول لا بأس أن تضاف إلى المضمر، اسم جنس مضمر، ولا سيما إذا جمع، ولا سيما إذا جمع. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، هذا مشهور عن العرب، مشهور عنهم أنهم يقولون ذلك، إذا جمع لفظ ذو قالوا ما فيه مانع أنك تقول ذووه، والفضل جنس يعود عليه الضمير هذا، إنما يعرف الفضل من لأهل الفضل من الناس ذووه، وهذا الضمير يعود على إيش؟ على الفضل، والفضل من أسماء الأجناس، قالوا ما في مانع تضاف إلى اسم جنس ضمير، ما فيه مانع، ولا سيما إذا جمع لفظ ذو. هناك شواهد تدل على هذا. طيب، ثم ذكر الفم من الأسماء الخمسة، وذكر شرطه الخاص، فقال والفم حيث الميم، حيث الميم منه بانا، هذا هو شرط الفم في إعرابه بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، شرطه أن يخلو من الميم، ينفصل عن الميم، فإن لم يخلو من الميم فإنه يعرب بالحركات. هذا فمك، ورأيت فمك، ومررت بفمك، هذا ما يعرب بالحروف لأنه ما خلى من الميم. وشرط إعراب الفم بما تقدم أن ينفصل عن إيش؟ عن الميم كما قال الناظم، والفم حيث الميم منه بان أي انفصل. فإذا لم ينفصل عنه الميم فإنه يعرب بإيش؟ للحركات. هذا فم أو هذا فمك، ورأيت فمن أو رأيت فمك، ومرت بفم أو ومرت بإيش؟ بفم، سواء كان مضافا أو غير مضاف يعرب بالحركات لأنه لم ينفصل. مجرد مثال يا أخي، مجرد مثال، مررت بفمك ذكرت البعض وأردت الكل، وهذا جزء ما هو موجود هذا في اللغة. يجعلون أصابعهم في آذانهم، وهم يجعلوا بعض إيش؟ الأصابع ما يستطيع يدخلوها أبدا، وإنما بعض الأصابع شيء من الأنامل، ما في مانع أن يذكر البعض، ما في مانع. طيب، والفم حيث الميم منه بان أي انفصل، فعلى هذا شرط إعراب ما تقدم، فتقول هذا فوكا، هذا فوكا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه انفصل من الميم. رأيت فاكا منصوب علامة رفعه الألف لأنه انفصل من الميم، توفر الشرط. مررت بفيكا كذلك مجرور علامة جره بالألياء لأنه توفر فيه إيش؟ الشرط، وهو أن يخلو من الميم وينفصل عن الميم، فهذا شرط خاص. وهناك شروط عامة نذكرها إن شاء الله في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.